الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال: حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأنس. وقال رحمه الله: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: أكلها. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية مؤاكلة الحائض، وكذلك يدل على مشروعية أن يشرب معها. وقد جاء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقد ثبت عنها أنه كان يؤتى لها بالشراب فتشرب فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث وضعت فمها ويشرب، ثم تأخذ العرق من اللحم فتنهشه فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويضع فمه حيث وضعت فمها. وهذا يدل دلالة واضحة على اجتماع السنة القولية والفعلية على جواز مؤاكلة الحائض وكذلك الشرب معها. وإنما ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لأنه كان من عادة أهل الكتاب واليهود خاصة أنه إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يجتمعوا معها، ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه فآكلها صلى الله عليه وسلم وشرب من فضلتها وسؤرها، الأمر الذي يدل على سماحة هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى وضع به عن العباد آثار الجاهلية. وقد كان الناس في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء يحتقرون أمر النساء، فكانوا يرون المرأة كأنها من سقط المتاع، وإنما ولا يلتفتون إليها بقدر. ولذلك جاء الإسلام فرفع من شأنها وحفظ لها قدرها، ولكن بمنهج الوسطية الذي ابتعد به عن غلو الغالين وإجحاف المنتقصين. جاء الإسلام بالسماحة والوسطية في أمر المرأة وأمر النساء، فلم يبالغ بها إلى حد العبودية كما يفعله أهل الإباحية، وكذلك لم يحط من قدرها ولم ينقصها حقها كما يفعل أهل الجاهلية دين القيم، لا إفراط فيه ولا تفريط. فالحيض عذر ليس بيد المرأة وأمر لا تملكه المرأة، ولا ينبغي أن ينظر إليه كذنب تنتقص بسببه وتزدرى بوجوده. وهذا يدل على أن الأصل فيها أنها كسائر النساء وتعامل كما تعامل المرأة سواء بسواء، وإنما هو ابتلاء ابتلى الله به بنات آدم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها معه في حجة الوداع فانسلت من الفراش، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهون عليها الأمر وبين لها أنه شيء كتبه الله وأنه شيء ليس بيدها، ومن هنا نظر إليها أنها كالمرأة التي لم تحض سواء بسواء إلا في الأمور التعبدية التي اختصت بمنع الحائض من فعل عبادة معينة أو التلبس بها كالطواف بالبيت وقراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات التي لا تتلبس بها المرأة في حال حيضها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: آكلها، دليل على مشروعية مؤاكلتها وهو أمر، والأمر هنا مصروف عن ظاهره المقتضي للوجوب، فليس مراده عليه الصلاة والسلام أن يأمر أمر الإلزام والإيجاب، وإنما مراده أن يبين الإباحة وأنه لا حرج ولا حرمة في مؤاكلة الحائض وكذلك الشرب من فضلتها. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن من أهل العلم قال إنه قول عامة الفقهاء أو عامة أهل العلم، وهذه الكلمة يعني قوله وهو قول عامة أهل العلم يطلقها العلماء بأحوال مختلفة، فإذا قالوا وهو قول عامة أهل العلم يحكى هذا اللفظ ويراد به الإجماع، وحينئذ يكون حجة شرعية ومستندا في المسائل الخلافية. فإذا قيل هو قول عامة العلماء وقول عامة أهل العلم فإنه قوي في الدلالة على الإجماع، لأنه إذا اجتمع أهل العلم على قول وحكم في مسألة فإنه لا يجوز مخالفتهم، لأن هذا من اتباع سبيل غير المؤمنين، سبيل المؤمنين من اتباع غير سبيل المؤمنين، وقد توعد الله عز وجل من خرج على سبيل المؤمنين أن يوله ما تولى وأن يصله جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا قام العلماء إنه إذا كانت الكلمة لعامة مجتهد الأمة في عصر من العصور أو زمان من الأزمنة فأطبقوا على تحريم أو وجوب أو إباحة أو ندب أو كراهة فالقول قولهم ولا يجوز الشذوذ والخروج عنهم. وقد يطلق العلماء هذه الكلمة ويريدون بها الفقهاء المشهورين كقولهم وهو قول عامة الفقهاء أو العلماء، ويذكر المشهورون منهم ويراد من ذلك قول مشاهير أهل العلم، وحينئذ يكون كما يعبر البعض بقول الجماهير، ولا يستلزم أنه إجماع من كل وجه وإنما هو قريب من الإجماع. ولذلك يقول العلماء قول الجماهير قريب من الإجماع وليس بإجماع، فإذا قيل هذا القول قال به جماهير العلماء ليس كقولنا قال به جمهور العلماء، فإن قولهم جماهير قد يقصدون بهم الأئمة الأربعة وغيرهم ويكون الخلاف للقلة القليلة، ولكن إذا قال الجمهور يكون الخلاف داخل الأربعة فيكون الثلاثة على قول ويكون واحد من الأربعة قد انفرد عن سائرهم، فكان القول للجمهور في مقابل هذا القول الذي انفرد به قائله. وقوله بكراهة الوضوء بكراهة الوضوء من فضلة المرأة تقدمت هذه المسألة معنا، وبينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاغتسال بفضل ما اغتسلت به المرأة، وبينا كلام العلماء وأقواله في هذه المسألة والراجحة من تلك الأقوال. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. وقال رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. هذه الترجمة باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها جواز إدخال الحائض ليدها ورجلها دون كلها، وذلك أن هذا الحديث الصحيح دل على أن الأصل في الحائض أنها لا تدخل المسجد، وفيه جملة من المسائل والأحكام. قوله عليه الصلاة والسلام: ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة مأخوذة من مادة الخمر، ومادة خمر أصلها للستر والتغطية، يقال خمر الإناء إذا ستره وغطى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: خمروا آنيتكم، أي استروها، فإن في السنة ليلة فيها ريح لا تدع إناء، فيها بلاء لا تدع إناء إلا أصابته، لا تدع إناء مكشوفا إلا أصابته. فقوله خمروا أي غطوا، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي المرأة أو يغطي وجه المرأة. وكذلك أيضا سميت الخمر خمرة خمرة لأنها تغطي العقل وتستره والعياذ بالله. وقوله ناولين الخمرة، قيل هي القطعة من القماش، وكان يسجد عليها، تجعل للسجود عليها، وهذا غالبا ما يكون إذا آذى حصل مسجد الساجد من طول سجوده أو أضر به، فإنه قد يلتجئ إلى وضع الحائل بينه وبين كسجادة أو نحوها بينه وبين الأرض، فيصلي على حصير أو يصلي على مفرشة أو نحو ذلك. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على الفراش في المسجد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحائل بينه وبين الأرض. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقوله ناولين الخمرة فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وهذا من المعاشرة بالمعروف، فإن الله سبحانه وتعالى جبل أن النساء على أمور يقمن بها خدمة لأزواجهن، وجبل الرجال على أمور يقوم بها الرجال خدمة لأزواجهن. ولا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية إلا إذا أحسنت المرأة التبعل لزوجها، وشعرت بكونه راعيا لبيتها وقائما على أمرها، وأنه له عليها حقوقا ينبغي عليها أن تؤديها على أتم وجوهها وأكملها. ولذلك خدمت أمهات المؤمنين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وهن قدوة لسائر نساء المؤمنين، فهن أمهات المؤمنين. ولذلك خليق بالمؤمنة أن تأتسي بهم وأن لا تشعر بالغضابة ولا بالنقص بخدمة الزوج والعشير. وكونهن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، وقد ثبتت بذلك النصوص العديدة. ولكن الأمر عند العلماء رحمهم الله مرده إلى العرف، فالعرف إذا جرى بخدمة المرأة وقيامها برعاية بيتها وتنظيفه ونحو ذلك، برعاية أولادها وتنظيفهم وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لصلاح البيت، بيت الزوجية، فإنها تقوم بذلك. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما من بيت ترى فيه المرأة قائمة بخدمته ورعايته وأحسنت التبعل فيه لزوجها وأولادها وأطفالها إلا وجدت السعادة والسكينة والراحة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يضع البركة في المرأة الصالحة التي تشعر بحق زوجها عليها وتتواضع وتتذلل في الحدود الشرعية من قيام بالإحسان إليه، وتشعر أن تنظيف هذا البيت قربة، وأن قيامها بإدخال السرور على أولادها وزوجها بحسن النظافة وحسن الرعاية وغير ذلك من الأمور التي تكون فيها في شأن الخدمة، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم لها الأجر ويعظم لها المثوبة، ولذلك تشعر بالسعادة والطمأنينة، ولا تغيب عليها شمس ذلك اليوم إلا شعرت أنها قامت بمسؤوليتها وقامت برعايتها، وإذا فعلت ذلك شعرت بالإحسان وشعرت بعظيم المثوبة، إن الله سبحانه وتعالى لم يضيع لها أجرها ولم يضيع لها سعيها، والعكس بالعكس. فإذا وجدت المرأة نافرة عن بيت الزوجية، مترفعة عن بعلها، مسترجلة على زوجها، تظن وتشعر أن القيام بحقوق البيت وأن القيام بتنظيف البيت نقص من كرامتها وإذلال لأنوثتها ونحو ذلك من الأمور التي تتمرد بها المرأة على زوجها، وجدت الضيق ووجدت الهم والغم يلازمها ولا يفارقها، فمهما أغدقت عليها من نعم الدنيا فإنها تشعر بالضيق وتشعر بالألم وتشعر بالحسرة، لأن الله سبحانه وتعالى محق لها البركة من ذلك البيت الذي تمردت فيه عن الفطرة وخرجت فيه عن المنهج السوي، ومن نظر ذلك وجده جليا. فقل أن يخرج الإنسان إلى البيئة التي يجدها على فطرتها ويجد المرأة فيها على منهجها السوي الذي جبلت فيه على حب الزوج والإحسان إلى الزوج وحسن التبعل والخدمة، إلا وجدت الأمور ووجدت السعادة ووجدت الطمأنينة ووجدت الراحة. وقل أن تسمع بمشكلة أو ببلية في ذلك البيت، لأن الله يدفع بالإحسان عن أهله. والعكس بالعكس، فعلى المرأة المسلمة أن تشعر أن خدمة بيت الزوجية وأن الرعاية لحقوق الزوج وحقوق الأولاد لا ينقص من كرامتها، وأن الله يأجرها، فكما تؤجر على ركوعها وسجودها وذكرها لربها تؤجر على إدخال السرور على بعلها، وتؤجر على قيامها على أولادها وأطفالها، وأنها إذا فعلت ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع لها أجرها. يقول صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة، وقد كان بالإمكان أن يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بالخمرة بنفسه، ولكنه أمرها صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قامت أم المؤمنين رضي الله عنها بالاعتذار عن القيام بهذا، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حائض، أي كيف أناولك الخمرة فأدخل المسجد أو أتناولها بيدي من المسجد وأعطيكها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. قولها إني حائض فيه دليل على أن الأصل في المرأة الحائض أنها لا تدخل المسجد، لأنه لم يكن ذلك معهودا ومعروفا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذرت رضي الله عنها وأرضاها بهذا العذر. ولذلك قالت إني حائض لعلمها أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. وقد جاء هذا صريحا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأجاز لها السعي لأن المسعى كان خارج البيت ومنعها من الطواف، فاشتمل منعه إياها من الطواف على المسألتين: منع الحائض من الدخول للمسجد لأنها مظنة أن تلوثه وتنجسه بدم الحيض، ومنعها كذلك من الطواف بالبيت. فلو تنجمت أو تحفظت فيبقى المعنى التعبدي، فإن منعها من دخول المسجد فيه معنى تعبدي، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحفظ والعلة هي خوف تنجيس المسجد لقال لها: تنجمي وادخلي. أو قال إذا كان الدم ليس معك فادخلي أو احفظ المسجد من دمك إلى غير ذلك من الأسباب التي تحفظ به ثم تحفظ تتحفظ بها. ثم إنها رضي الله عنها في مناولتها للخمرة لا تلبث إلا يسيرا، وهذا يؤكد أنها لا تمر حتى بالمسجد، لأن الدخول لأخذ الخمرة أمر يسير ولا يأخذ من الوقت الشيء الكثير، فدل على منع الحائض من المرور والمكث في المسجد. فاستثنى بعض العلماء رحمهم الله في مسألة المنع من المسجد من دخول المسجد في الحدث الأكبر الجنب عند العبور، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند مناسبتها. فالشاهد أن أم المؤمنين رضي الله عنها اعتذرت، ثم جاء اعتذارها بقولها إني حائض، وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي لمن يعتذر لعظيم الحق أن يحسن في لفظه. فإن أم المؤمنين رضي الله عنها اعتذرت بوجود الحيض بها فذكرت العذر مباشرة، وقد كان بالإمكان أن تقول لا أستطيع، وبالإمكان أن تقول لا أناولك ثم تذكر العذر، ولكن ذكرت رضي الله عنها عذرها مباشرة تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله عند شرحه لهذا الحديث يقول إن المرأة قد يسألها زوجها الحاجة وعندها العذر فتجيبه بطريقة تقصد الإساءة وكذلك الاعتراض عليه، فإنها قد تقول له إذا سألها الحاجة وعندها عذر تقول لا أفعل، فإذا قالت لا أفعل فإن امتناعها من الفعل يحتمل أمرين: أن لا تفعل لعذر أو أن لا تفعل للتمرد عليه، وعندئذ يغضب ويثور، فإذا رأته قد غضب وثار أرادت أن تشعره بأنه مخطئ فقالت له إني حائض أو إن عندي عذر كذا وكذا. وهذا كما يقول هذا العالم رحمه الله برحمته الواسعة، يقول هذا من سوء العشرة ومن أسوأ ما يكون من المرأة أن تتحيل الأساليب أو الكلمات التي تجرح فيها زوجها أو تنتقصه في بعولته وكذلك قيامه عليها، فهي لا تعتذر عذرا واضحا، وإنما تنتظر من زوجها أن يخطئ حتى تجعل من عذرها وسيلة لإذلاله وانتقاصه منها. وقولها رضي الله عنها، قوله عليه الصلاة والسلام في جوابها رضي الله عنها إن حيضتك ليست في يدك، أي إذا ناولتيني فإن الذي يدخل إنما هو اليد، لأن المناولة تكون بالأيدي. وقوله ليست في يدك فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن دخول جزء الحائض ليس كدخول كلها، ومن هنا يجوز لها أن تدخل رجلها أو تدخل يدها، فدخول الجزء ليس كدخول الكل، فكأن الحظر للكل وليس للأجزاء. المسألة الثانية: خص بعض العلماء هذا الجزء بغير الموضع الذي فيه الحيض. المسألة الثالثة: تفرع على هذا الحديث القاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهذه القاعدة يقصد منها العلماء أن الأفعال إذا ترتبت على الأجزاء لا يحكم على الكل بها. ومن هنا قالوا لو حلف وقال والله لا أدخل الدار فأدخل رجله أو أدخل يده لم يحلف، وكذلك لو كان معتكفا في المسجد فأخرج يده من المسجد أو أخرج رأسه أو أخرج رجله فإنه لا يبطل اعتكافه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما كان يدني برأسه إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فترجله وهو معتكف بالمسجد صلى الله عليه وسلم. في مسألة الجزء لا يأخذ حكم الكل يرد الاعتراض بأنه قد ينزل الجزء منزلة الكل ويسري الحكم الشرعي على الكل، ليس من باب أن الجزء يأخذ حكم الكل ولكن من باب آخر. فاعترض على هذه القاعدة بقول الرجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو رأسك طالق، فإنه حينئذ تطلق المرأة كلها، وبعد أن الطلاق إنما تعلق باليد وتعلق بالرجل، وهذا تعلق بالجزء وليس بتعلق للكل. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن سريان الطلاق لكل الجسم، يعني هذه المسألة وهي مسألة إذا قال لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق، ذكر جزءا من أجزائها تنقسم إلى قسمين، إما أن يذكر جزءا متصلا وهو الذي فيه حياة الروح كاليد والرجل والرأس والبطن والظهر والصدر والفرج ونحن ذلك من الأجزاء التي تأخذها الحياة، فهذا هو محل الخلاف. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يذكر أجزاء لا تحلها الحياة، كأن يقول شعرك طالق ظفرك طالق، فإن الشعر والظفر يعتبر في حكم المنفصل، لأن الحياة في الشعر والحياة في العظم الذي هو الظفر كما بيناه أكثر من مرة حياة نمو وليست بحياة روح، فإذا قال لها شعرك طالق فإن الشعر قد يحلق وقد يقص وقد يزال، فتعلق الطلاق به ليس تعلق بالبدن كله. فجمهور العلماء على أنه إذا قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق أنها لا تطلق، ولكن إذا قال يدك أو رجلك أو ذكر جزءا من أجزائها التي تحل فيها الحياة، فجمهور العلماء على أن الطلاق يسري لجميعها وحينئذ تطلق. فقالوا إذا طلقناها بناء على قوله يدك أو رجلك خالفنا هذه القاعدة التي معنا، فنحن نقول إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولما حكمتم بالطلاق جعلتم تطليق الجزء كتطليق الكل. أجيب عن هذا الاعتراض بأن إلزام المطلق بالطلاق لجميع البدن لأن الطلاق نفسه لا يتجزأ، فهو من باب الطلاق لا من باب المحل، فإذا قال لها يدك طالق فإن الطلاق لا يتجزأ بحيث يبقى في اليد وحدها، وإنما ينتشر لأنه قد حكم بتطليق هذا العضو منها، ولا يمكنها أن تكون زوجة إلا يدها، ولا يمكنها أن تكون زوجة إلا رجلها، ولا يمكنها أن تكون زوجة إلا رأسها ونحو ذلك، فهو بهذا قد جزأ ما لا يقبل التجزؤ وهو الطلاق. ومن هنا لو قال لها أنت طالق نصف طلقة طلقت طلقة كاملة، ولو قال لها أنت طالق طلقة ونصف فإنها تطلق طلقتين، ولو قال لها أنت طالق طلقتين ونصف لا تطلق ثلاثا، على القول بأن الثلاثة مجتمعة ثلاث كما هو قول الجماهير. الشاهد أن تجزئة الطلاق أو أن الطلاق لا يقبل التجزئة. وقال بعض العلماء إن الله عز وجل حكم بأن الجزء يأخذ حكم الكل في مواضع، والشرع حكم بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل في مواضع، فنحن نجعل المواضع مختلفة بحسب اختلاف النصوص. فلما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وجعل التباب على جزء البدن والمقصود به كل البدن، علمنا أن في باب العقوبة يترتب الحكم على الكل، والطلاق فيه عقوبة ومؤاخذة. فإذا قال يدك طالق طلقت كلها، ومن هنا قالوا إنه يعتبر مطلقا لسائر البدن. وقوله عليه الصلاة والسلام ناولين الخمر قالت النحاو قال إن حيضتك ليست في يدك، قال بعض العلماء قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد به أن الحيض ليس في اليد التي ليس بيدك أن ترفعيه أو تزيليه، فهو عذر وليس بيدك أن ترفعيه، فادخل المسجد وأتيني بالخمرة. وهذا قول من يذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، فيقولون إن المرأة الحائض الحيض ليس في يدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله إن حيضتك ليست في يدك أي ليس في يدك أن ترفعيها، وهذا كما هو ظاهر كما هو واضح يعتبر خلاف الظاهر، لأن الألفاظ تأتي على حالتين، الحالة الأولى أن يكون لها ظاهر، والحالة الثانية أن تأتي على غير الظاهر وهو المعنى المرجوح. فأنت إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد يدها حقيقة إن حيضتك ليست في يدك، فهذا هو حقيقة اللفظ وهو الظاهر، فينبغي صرف الدليل عليه وجريانه عليه، ينبغي صرف الدليل إليه وينبغي جريان الدليل عليه لأن السياق والسباق محكم، فهو قال ناولي للخمرة، والمناولة تكون باليد. فلما قال إن حيضتك ليست في يدك قوية، أن المراد بها اليد الحقيقية. أما إذا قيل ليست في يدك بمعنى المجاز، يعني ليس في يدك أن ترفعيها أو أن تزيليها، فهو عذر لا تتمكنين من إزالته، فإنه تجوز وخلاف الظاهر، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها حتى يدل الدليل عن صرفها عن ذلك الظاهر المعتبر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ وهل يجوز للحائض دخول المصلى؟ وهل المسعى في الوقت الحالي حكمه حكم المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمصلى يختلف بحسب اختلاف الأحوال. المصلى يختلف عن المسجد بأن المسجد غالبا ما يكون محجر ومحدد وموقوف من أجل الصلاة فيه، ولكن المصلى تكون الصلاة فيه عارضة، إذ يمكن أن تأتي إلى أي موضع وتصلي فيه إلا المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. فالمصلى كأن تتخذ غرفة في البيت يصلي فيها الإنسان، يسمى مصلى، سواء صلى فيها كل يوم أو حتى لو صلى فيها في العام المرة والمرتين. ولذلك سمي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعيدين بالمصلى، وكان يصلي فيه العيدين، وكذلك يصلي فيه عليه الصلاة والسلام الاستسقاء. فالمصلى تكون فيه الصلاة في بعض الأحوال، لكن المسجد يحجر ويحدد ويوقف، سواء صليت فيه الفروض كلها أو صلي فيه أكثر الفروض. فلو كان في المكان في شركة أو مؤسسة بني مسجد، والعمال والموظفون لا يصلون إلا فرضين أو فرضا واحدا، فهو مسجد ويأخذ حكم المسجد، ولذلك المساجد تأخذ حكم المساجد مع أنه لا يصلى فيها بعض الصلوات. فتجد المساجد التي لا يصلى فيها الجمعة يفوتها فرض الجمعة في الأسبوع، في كل أسبوع، ومع ذلك لا تخالف حكم المسجد ولا يرتفع عنها حكم المسجد. فالمسجد أقوى حالا من المصلى، ولذلك يجوز في المصلى أن تبني وأن تبيعه وأن تتصرف فيه، لأن اليد لا تخلو باتخاذه مصلى إلا إذا أوقف من أجل أن يصلى فيه، فحينئذ يكون مسجدا ويكون آخذا حكم المسجد، لا يجوز بيعه ولا يجوز أن يفعل به ما لا يجوز فعله في المساجد. وعلى هذا، هل يجوز للحائض أن تدخل المصلى؟ قال بعض العلماء: المصلى لا تدخله الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العيد: أمرنا أن نخرج الحواتق وذوات الخدور وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: وقال يعتزلن المصلى. وقال بعض العلماء: يجوز لهن دخول المصلى، وإنما يحذر عليهن دخولهن المسجد، وهذا أقوى، وهو الذي تميل إليه النفس أخيرا. وأما قوله ليعتزلن المصلى، فالرواية الصحيحة ليعتزلن الصلاة، وهي أقوى، ومن هنا قوي القول بأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، وإن كان الأفضل والأورع لا على سبيل الإلزام أن المرأة تتقي الجلوس في المصلى، وإذا جلست فإنها لا تأثم، ولكنه من باب التورع والاتقاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، وهل يجوز دخولهن المسعى؟ أثابكم الله. المسعى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على منع عائشة رضي الله عنها حال حوضها من الطواف بالبيت، ومفهوم ذلك، ونص بعد ذلك على جواز فعلها لسائر ما يكون في الحج. ومن هنا أخذ الجماهير أنه يجوز للمرأة الحائضة أن تسعى، وعليه فإن المسعى ليس من المسجد. وفي الوقت الحاضر اتصل بناء المسعى بالمسجد، لكن بقي الفاصل، ولا يدخل من المسعى إلى المسجد إلا من خلال فتحات مخصوصة. والذي تطمئن إليه النفس أن المسعى ما يعتبر من المسجد، لا يعتبر آخر الحكم المسجد، بمعنى أنه لا تمنع منه المرأة الحائض في زماننا فيما ظهر، والله تعالى أعلم.

في شهر رمضان فإن الواجب على المزكي أن يراعي يوم الحول، فإذا ملك النصاب في أول يوم من رمضان فعليه أن يتقي الله وأن يخرج زكاته في اليوم الأول من رمضان، وأن لا يؤخر تأخيرها، وأنه ما من ليلة يبيتها ولم يخرج فيها شيء، لم يخرج فيها الزكاة من ذمته إلا وسيحاسبه الله عن ذلك. ومن هنا ينبغي على من وجبت عليه الزكاة ألا يتأخر في إخراجها، وإذا كان عاجزا عن معرفة الفقراء فلينظر إلى من يثق بدينه وأمانته فيعطيه الزكاة. وكان بعض العلماء يشدد ويقول لا ينبغي أن يمضي ذلك اليوم إلا وقد وصل المال إلى مستحقه. ومن هنا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الإخوان أصلحهم الله أنهم يتقبلون الزكاة من الأغنياء ثم يضعونها عندهم ويوزعونها إلى أيام ولربما إلى أسابيع ولربما إلى شهور ويتأخرون في إخراجها، والله سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه. ولذلك لا يجوز أن تؤخر الزكاة، وأنه ينبغي على المسلم قدر استطاعته ألا يمضي يوم الحول إلا وقد بلغ الحق لصاحبه، فإن الله سائلك عن المسكين والمحروم والفقير وكل محتاج أخرت عنه حقه. وإذا كنت لا تعلم فليس هذا بعذر، لأنك إذا كنت لا تعلم فهناك من يعلم، وعلى طلاب العلم وأئمة المساجد الذين وفقهم الله للسعي في المساعي الخيرية والمعونة بالمساعدات التي تكون من الزكوات عليهم أن يتقوا الله في ذلك، فيكتبوا أسماء المحتاجين وأسماء الفقراء، فإذا جاءوا يريدون أخذ المعونات يأخذونها من يد ويعطونها بيد دون تأخير ولا مماطلة، فإن الفقير يتضرر. وإذا كان هذا اليوم لا يسوي عندك شيئا فإنه يسوي عند الفقير أشياء، والله جعل للمديون والمعسر الذي قد يسجن بسبب هذا الدين ويمضي في ذل السجن وهوانه بعيدا عن أهله وأولاده، الله سائلك عن حبسه وتأخيره وأنت قادر على فكاكه. فالذي لا يعرف الفقراء يذهب إلى السجون وينظر المعسرين والمديونين يفك أسرهم، فكم من عائلة تتعطش إلى عائلها. وأنبه على أن مثل هؤلاء هم أحق الناس بالزكاة. وبمناسبة هذا الأمر فإن بعض الإخوة الذين يتولون صرف الزكاة قد يتأخرون في صرفها من جهة، وقد أيضا يصرفونها إلى وجوه تكون هناك وجوه أحق منها، فقد نذهب ونطبع بها بعض الرسائل وبعض الكتب وهو عمل خير، ولكنه فيه خلاف هل يجوز صرف الزكاة في طبع الرسائل والكتب، لكن أن تصرف لمديون ومعسر لا خلاف في ذلك وبالإجماع على أنه من المستحقين، لأن الله قال والغارمين. فإذا أخذنا 10,000 أو 20,000 فطبعنا بها رسائل هذا خير، لكن قد يكون الأخير والأعظم، هذا فيه خلاف، لكن الأخير والأعظم أن تصرف لهؤلاء الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة، والأسر تتشتت إذا ذهب عائلها، الأسر تضيع، ولربما يقع أطفالها ونساؤها في أمور قد يتعرضون فيها لأمور تمس أعراضهم بسبب الفقر وذل الحاجة، فهؤلاء أحوج. ثم نحن لا نقلل من شأن الدعوة والرسائل، لكن كون البعض يحرص على إحراج مثلا بعض الأغنياء والأثرياء لطبع الرسائل سل، وليسأل كل طالب نفسه كم عنده في مكتبته من الكتب، وأنت طالب علم بالله كم قرأت فيها من كتاب، كم من كتاب خير جاءك هدية، فاسأل نفسك سؤالا منصفا، هل قرأت الرسالة بكاملها؟ كم من رسائل تجمع عندنا بالكم الكثير ولكن توضع على الأرفف وقل من ينظر فيها فضلا عن من يقرأها. هذا هو الواقع وهذا الشيء الذي نعيشه، ينبغي أن نشعر أن هذه حقوق وواجبات ومسؤوليات وأمانات، وأن الذي يريد أن يتولى الزكاة أو صرفها أو يأخذها من يصرفها ينبغي أن يفقه وأن يعلم الحدود الشرعية والأمور التي أوجبها الله عليه. يقول العلماء من تولى أمر الزكاة فرض عليه أن يعرف من الذي تصرف إليه الزكاة وما هي الشروط والواجبات التي ينبغي أن يقوم بها. فإذا كنت تتولى صرف هذه الزكاة لمستحق ينبغي أن تسأل ما هي حدود الاستحقاق وحلية المستحق وصفة المستحق ووجه الاستحقاق وكيفية الصرف. فإذا وضعت الأمر في موضعه حمدت وأجرت وأثبت وأصبت، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما أن تأخذ عشرات الألوف، كتب لي بعض الإخوة جزاهم الله خير وأكثر من مرة يمر بي مثل هذا الموضوع المحرج، أنه يطلب مني أن أطلب من بعض المحسنين أن يصرف له شيئا من الزكاة لطبع رسالة، قد تكون هذه الرسالة في أحكام الصلاة، قد تكون الرسالة هذه في أحكام الزكاة، وهو طويل بعلم، ما أنقص من قدر الناس، لكن هذا الواقع الذي نعيشه. طالب علم حكى لبعضهم أنه أخذ 80,000 لطبع بعض الرسائل من الزكاة، 80,000 قد تغني 80 بيتا من بيوت المسلمين، وقد تسد عنهم من العورات والسلمات ما الله به عليم. هذا أحق وأحوج. ثم إنه شيء لا خلاف فيه بين العلماء، والمرأة إذا احتاجت ورأت أولادها في ذل الجوع والعري ربما تعرضت بعرضها للحرام، وهذا شيء مدرك ومعلوم. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتولى الزكوات أن يعرف من هم المستحقون وما هي الجهات التي ينبغي صرفها إليها، وألا نذهب إلى ما هو مهم ونترك ما هو أهم. والأمور التي لا خلاف فيها نقدم عليها ما فيه خلاف، هذا أمر ينبغي أن يوضع بالحسبان. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال لو صرفت الزكاة أو كنت أقول بصرف الزكاة في سبل الخير وطلاب العلم ينبغي أن تقيد بقدر الحاجة والضرورة، فلا تطبع إلا رسالة يحتاج إليها، وفي علم وفي مسألة لا يوجد من سد فيها أو توجد هناك ثلمة بحيث تسد. أما إذا كان علماؤنا وأجلاؤنا وكبار علماؤنا لهم رسائل مفيدة قيمة وسدوا هذا الباب بتآليف مفيدة نافعة جامعة، ويأتي طلاب العلم يزاحمونهم برسائل في نفس الرسائل ويرجعون إلى نفس كلامهم، فهذا أمر يعني يحتاج إلى إعادة نظر. حتى ولو كان بعض العلماء يرى أنه يجوز صرف الزكاة في الأمور الدعوية فهذا أمر خلافي، وجمهور العلماء على أن الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية، وأن قوله سبحانه وفي سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله، وأنه لا يشمل عموم أوجه الخير. ولو كان يشمل عموم أوجه الخير لما جاءت الآية بأسلوب الحصر والقصر، إنما الصدقات، وهذا أسلوب حصر وقصر، كما تقول إنما الشجاع فلان، أي لا شجاع إلا فلان. فأنت لما تقول إنما الصدقات للفقراء فالله من فوق سبع سماوات يخصها ويقسمها ويحدد أهلها والمستحقين لها، ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يجامل أصحابه ولا يحابيهم، ويقول لقميصة حينما ذكر المسألة قال وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأخذه صاحبه سحتا يأكله صاحبه سحتا. فهذا يدل على عظم أمر صرف الحقوق والواجبات لغير مستحقها. ومن هنا ينبغي التنبه لميقات الزكاة والحرص على إيصالها للمستحقين في أقرب وقت وحين. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، هو المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا تزوج الرجل بأخرى فأعطاها مهرا أكثر من الأولى هل يلزمه دفع الفرق للأولى؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المهر لا تشترط فيه التسوية عند التعدد، وله أن يأخذ هذه بأضعاف أضعاف ما أخذ به تلك، ولا تشترط المساواة، ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يوجبه ولم يلزم به الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال العلماء في مسائل المهر لا يدخل القسم والتسوية، وتنتزع البركة من المرأة إذا عظم مهرها، وخير النساء وأبرك النساء أيسرهن مؤونة، ومن البركة للزوجة الأولى خفة المؤونة لها. وقد يضطر الرجل إلى مضاعفة المهر لاختلاف الزمان، فقد يتزوج هذه بعشرة آلاف في زمان تكون فيه العشرة آلاف تعادل مئة ألف في الزمان الآخر، أو تعادل العشرين والثلاثين. ولذلك لا ينضبط الوصف أو لا ينضبط الأمر باختلاف الأزمنة والأمكنة. ثم يختلف النساء أنفسهن، فإن المرأة التي تكون لها مكانة أو تكون من بيئة غالية والمال عندهم كثير ليست كالمرأة التي تكون من بيئة يسيرة وحال العيش عندهم متوسط، وكذلك ليست بالمرأة التي يكون حال العيش عندهم ضعيف. وعلى هذا فإنه لا يشترط تشترط المساواة، ولا يشترط أن يعدل الزوج في مهور زوجاته إذا عدد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول أنا شاب على بداية الاستقامة والحمد لله، فبماذا تنصحني بارك الله فيكم؟ أولا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا وهداك وهدى عباده المؤمنين، والله إنها لمن أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، إخراجهم من الظلمات إلى النور، وشرحه سبحانه للصدور، هذه الرحمة التي لا يعطيها الله إلا لمن أحب، أعطى الدنيا لمن أحب ومن كره، ولم يعطي الهداية إلا لمن أحب. وأول ما أوصيك به أخي في الله أن تشعر بقيمة هذا الدين وبعظمة هذه النعمة التي أسداها الله إليك وأنعم بها عليك،